الرحمين. نعم. ما زلنا مع كتاب ربنا كما قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه أرضاه: إذا أردت أن تكشف حبك لله جل في علاه فعرض نفسك على كلامه، فإن أحببته فقد أحببت الله، فإن القرآن كلام الله جل في علاه. بلغنا إلى قوله جل في علاه: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط. نحن ما زلنا مع تفسير سورة صاد. نعم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقلنا بأن الله جل وعلا نوع العذاب عليهم، وكل بقدر ما كان من جحوده وكفره ورده لرسالات الله جل في علاه. فمنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقه الله جل في علاه كفرعون وغيره. نعم. قال الله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال مالك عن زيد بن أسلم: أي ليس لها يعني مثنوية، ليس لها إعادة في هذا الباب، أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، والقيامة إذا جاءت لا نجاة لأحد، أن تأتيهم بغتة، وستأتي بغتة. رجل يعني يليط حوضه فيسمع الصيحة فيفزع، فتأتي الساعة بغتة. وهكذا سنن الله الكونية، قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وهكذا سنن الله الكونية، قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ثقلت في السماء وترد لا تأتيكم إلا بغتة. أدري. قال الله تعالى: سألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. عليكم السلام وبركاته. لا تأتيكم إلا بغتة. لذلك قال الله تعالى: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق. ولذلك قال الله تعالى: ما ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد اقتربت واقتربت ودنت وساعتها حانت. وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي أمر الله تعالى بها إسرافيل عليه السلام. نعم. فلا يبقى معها أحد من أهل السماوات ولا الأرض إلا فزع، طبعا إلا من استثنى الله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له بالنفخ. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذا أيضا تقريع وتوبيخ لهم، أو هذا من الإنكار، أنكر الله عليهم أن يقولوا ذلك وأن يتعجلوا العذاب. ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي عليهم أجلهم، فهم دعوا على أنفسهم بتعجيل العذاب. ربنا عجل لنا قطنا أي كتابنا. نعم. وقيل والحظ والنصيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب، قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد قال بعضهم يعني قد تعجلوا نصيبهم من الجنة، هذا بعيد، هم تعجلوا العذاب والعقاب لأنهم كذبوا الرسل، لأنهم كذبوا الرسل وهم صدقوا الرسالات. وقد يقال بل هم سألوا تعجيل ما يستحقون من خير أو من شر، هم يستحقون يعني أرادوا ذلك، وهذا أيضا فيه كما قلنا الإنكار من الله عليهم. ولأنهم لما قالوا ربنا عجل لنا قتلنا قبل يوم الحساب، هذا لأنهم كذبوا الرسل ولأنهم استهزأوا بالرسل والرسالات، فلذلك قالوا متجرئين عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. والله جل في علاه جعل لكل أجل كتاب ولأمة أجل، فإذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والله جل في علاه أمهلهم حلما وحكمة من عنده سبحانه جل في علاه بل ورحمة، لكنهم استخدموا حلم الله جل في علاه أو رحمة الله في غير موضع ما يكون فيه نفعا لهم، بل قد جروا العقاب على أنفسهم بإغضاب الله جل في علاه. فلما آسفونا انتقمنا منهم. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هنا يحكي لنا ربنا جل في علاه ويصور ما كان عليه نبي من الأنبياء خير من واطئ التراب في زمانه عليكم السلام وبركاته. نعم عندي رقم، طيب يعني لو تتواصلون مع مع مع أهل الموقع لو تضعوا رقم يعني عبد الله لو سمحتم في الصفحة الفيس. نعم ممكن رقم عبد الله كم؟ تبدأوا في صفحة سير صفحة محمد عبد الغفار، لا تكم تضعون عليكم السلام وبركاته. نعم سيكون الرقم الآن، صاحبة الموقع نفسها ستعطي لكم الموقع الرقم ممكن تتواصلون فيه. قال هنا الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فهنا الله جل في علاه يبين أنه له، لأن الأيدي هي القوة، أضاف له وشرفه بالعبودية، والعبودية أشرف ما يمكن أن يتشرف به المرء، هي عبودية الله جل في علاه. وشرف الله نبينا في غير ما موطن بعبوديته، فلذلك قال واذكر عبدنا فأضافه له، وهذه الإضافة إضافة تشريف، وهذه إضافة وأيضا وسمه بالعبودية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ووسمه بالعبودية، لذلك قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة. القوة في إيش؟ القوة في العلم والقوة في العمل، القوة في العلم والقوة في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، أفضل القيام قيام داود، أفضل السلام عليكم السلام وبركاته. تالي اللغة بس المباشر للموقع لو أحسنتم ضعوا رقم عبد الله في صفحة الفيس الأولى وصفحة الفيس الثانية بعد إذنكم. إذن هنا الله جل وعلا يمدح عبده داود عليه السلام ويصفه بسمات تبين فضله وتبين ما هو عليه من عبادة ومن علم، وهذه قيمة الإنسان وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، فقدر العلم لا يعلمه إلا من تفضل الله عليه جل في علاه بحسن البصر وحسن البصيرة وأيضا معرفة أقدار الناس. هذه من أفضل ما يمكن للإنسان أن يكون يعني قد رزقها، لأنه لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. فإذن عندنا هنا نعم الصفحة الأخرى لو سمحتم، عندنا هنا الله تعالى يشرف داود عليه السلام بأمرين. الأمر الأول كما قلنا الإضافة، إضافته لربه جل في علاه، قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. فهنا داود عليه السلام وهو عبد، عندنا هنا شرفه الله بالعبودية، وهذه أشرف ما يتشرف به الإنسان. كما قلنا قد شرف الله نبينا العدنان بهذه المنقبة العظيمة، حين المعجزة، حين الدعوة، حين الوحي. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا جاء في قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن عندنا هنا في هذا الباب جاء أولا الله جل وعلا شرف داود عليه السلام بالعبودية، والأمر الثاني وسمى ووصفه بأنه قوي، والقوي أحب إلى الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوة داود عليه السلام كانت في إيش؟ في القوة العلمية والقوة العملية. فالإنسان يدور بين قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فإن القوة العلمية هي الأصل وهي الأساس، وهذه لا يتاهى أحد إلا من اصطفاه الله جل في علاه. فمن اصطفاه الله جل في علاه ورزقه بالقوة العلمية تبقى له الترجمة العملية في القوة العملية فيرتقي المنازل العلا. لذلك كما قلنا علي بن أبي طالب كان يقول كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. فهنا يظهر الأصل في هذا الباب أن ترى بأن العالم وزنه العلمي في عمله. لما قالوا للشعبية عالم قالوا انظروا ما تقولون، فالعلم الخشية، فالعلم الذي يترجم إلى عمل لابد أن تعلم أن الله جل وعلا قد اصطفى صاحبه، والعلم الذي يثبت ويزداد لابد أن تعلم أن هذا العبد اصطفاه الله جل وعلا على خلقه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذا جميعا في هذا الخيص وهذا العلم وهذا العمل. فداود عليه السلام كان عالما عاملا، ولذلك كان وسم الله بالعلم عندما قال وكلا آتينا حكما وعلما، فكان يعمل بما يعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود، أفضل الصيام صيام داود. ولذلك الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله تعالى عز وجل صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وأنه كان أوابا. كان أشوف هنا عندنا مواطن ثلاثة من أهم المواطن التي ارتقى بها داود عند ربي جل في علاه في هذه المنزلة: صيام وقيام ورجوع وإنابة. صيام وقيام ورجوع وإيابا، يعني هو يؤوب إلى ربه جل في علاه. صيام وقيام وإيابا، يعود إلى ربه، يؤوب إلى ربه جل في علاه. كان أوابا، سريع التوبة والفيئة والرجعة إلى ربه جل في علاه. وهذه أفضل خصال المؤمنين، هذه أفضل خصال المؤمنين، أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه إنزل. وليس النبيل الذي لا يزل، لا، بل النبيل الذي إذا زل رجع، فإذا رجع يرجع فيسرع الفيئة والرجعة. لذلك الله تعالى يحب من عباده التوابين ويحب من عباده الأوابين. والله جل في علاه يعني هو رب العالمين، قد ألهم واصطفى بعض العباد، فألزمهم الله جل في علاه كتابه، وألزمهم السنة والشرع التي شرعها، وألزمهم عبادته سبحانه جل في علاه حتى يصلوا إلى ربهم في أمان وأمن وكرامة وسعادة بجوار رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. نعم. نعم العبد. إن قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنه أواب. قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، أي أن الله تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراقة الشمس وآخر النهار. وهذا كما قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فهذا الوقت هو وقت ذكر الله جل وعلا في الإشراقة وفي آخر النهار، ولما كان له التسبيح وكان له من الصوت الندي في قراءة الزبور، فكان الله جل وعلا جعل الطير وجعل الجبال جميعا، اللهم أمين جزاكم الله خير، يعني كانوا يؤوبون معه يسبحون معه يذكرون الله معه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، كما قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير. وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيح داود عليه السلام وترجع بترجيع داود عليه السلام، وإذا مر به الطير وهو سابح في الهواء سمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذئب، يقف ويردد مع داود الله أكبر. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري عليكم السلام فسمعه يقرأ القرآن فقال تعجب، فقال إن هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود، إن هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ولما أيضا مر ليلا وكان ابن مسعود يقرأ القرآن وكان من أتقن الناس قراءة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، فاستوقفته قراءته وبشره وقال يا ابن أم عبد سل تجب سل تجب سل تجب. يا جبال أوبي معه الطيب، هناك من رزقه الله جل في علاه تلاوة طيبة، تلاوة تتلى بالقلب قبل اللسان مع حل الصوت والترانيم. كنت أقول بأن القراءة على هذه المقامات لا تجوز صراحة، لكن لما سمعت ما استطعت إلا أن تراجعت أدراجي سريعا، فإن للأمر واقع لا يعلم به إلا الله جل في علاه، يمس القلب سريعا، وصاحب الذوق الراقي لا يستطيع أن يقف صلبا أمام مثل هذه الطريقة ومثل هذه القراءات. لكن نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يشكر لمن رزقه ذلك، وأن يجعله من الشاكرين، وأن يزيد له مثل هذه السمات والصفات، وأن يرفعه على العباد. وما من عبد اختص بكتاب الله جل في علاه أو خص نفسه بكلام الله جل في علاه إلا رفع، فالكلام كلام الله. عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال لا يأبى الله بل منون إلا أبا بكر، قال عمر صرخ وقال قال بيننا كتاب الله، بيننا أو يكفينا كتاب الله. نعم. فقال إن سخرنا الجبال معه يسبحنا، التسبيح إما أن نقول بالذكر وهو وارد وظاهر في هذا الباب، أو نقول والتسبيح الصلاة وهو في كل أحواله قراءة وصياما وقياما أحب العبادات إلى الله جل وعلا ما قدمها داود عليه السلام. لكن التسبيح كما قلنا قد يكون أيضا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الصبح، وأيضا لما دخل فاتحا مكة سبح بثمان ركعات كما قالت أم هاني رضي الله عنها وأرضاه. فقال الله تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. قال والطير محشورة كل له أواب، عجيب هذا والطير محشورة، هذه معناها أن الطير كان إذا طار فوق داود وكان داود يترنم ويقرأ الزبور ما يتحرك، يقف ما استطيع يتحرك، فالذي أوقفه هذا الصوت الجميل بهذه العبادة الجليلة بالتسبيح لله رب العالمين الجليل سبحانه جل في علاه. فالطير محشورة كل له أواب، كل له أواب أن يرجع مع ترجيعه، أي كل مطيع يسبح تبعا لداود عليه السلام، كل يسبح مطيع. فانظر شوف يعني كلما رأيت نفسك وحيدا تسبح أنت في الليل الناس نيام وأنت تنفرد تدعو الله جل وعلا تبتهل ترجوه، تقرأ، ترتل، الحجر والشجر معك، أنت لا تدري، الحجر والشجر معك، الحجر والشجر معك في هذا الباب. فأحمد الله على أن وفقه الله لمثل هذا الخير. فهنا داود عليه السلام عندما كان يتقن عبادة الله جل وعلا، سخر الله الجبال تسبح معه، والطير محبوسة محشورة، كل له أواب، مطيع، مسبح، مغرد. ولذلك قلت كلما وحدت ربك فإن الكون كله يوافقك تغريدا للتوحيد، فما لب ملب إلا ولب معه كل حجر وشجر، يلبون توحيدا لله جل في علاه. ولأن الله ما خلق الخلق إلا لتمكين التوحيد، وإلا لرفع راية التوحيد. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من ركبك الذين يرفعون راية التوحيد ويمافحون عنها ويعملون لها. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. كن ذاكرا لربك بتوحيده، سواء كنت في حضر أو في سفر أو في يقظة أو في نوم، كن عابدا فما خلقت إلا لذلك، كن واحدا. وإن أبى كل من أبى فهم لا يسوون شيئا هباء، والله على كل شيء قدير. فنسأل الله جل وعلا توحيده وحسن العبادة له، ونسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل ربنا في عليائه ألا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له. قال والطير محشورة له، كل له أواب، وشددنا ملكه. اللهم لا تمكن أحدا منا، اللهم لا تمكن أحدا منا، وأنت أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، أجود الأجودين، وارحم ضعفنا وأنت أرحم الراحمين. وشددنا والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال الله تعالى وشددنا ملكه وجعلنا له ملكا عاما كاملا قويا. وإن نبينا الكريم قد خير أن يكون عبدا رسولا، اللهم قوي إيماننا وقونا وألف بين قلوبنا، ولا تمكن أحدا منا وأنت أرحم الراحمين. خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فجاءه جبريل في التو والحين فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وشددنا ملكه فجعلنا ملكه عاما كاملا قويا، وسخر الجن والإنس للعمل في هذا الملك، ولذلك ورثه سليمان ملكا عارما كاملا عاما، حتى أنه قال أوتينا منطق الطير، قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم لا تمكن أحدا من أهل الإيمان، وأنت الرحيم الرحمن. وارث سليمان داود نعم العبد إنه أواب، قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وجعله الله من الشاكرين. لذلك لما تفقد الطيرة قال ماريا لا أرى الهدهد أم كان من الغابين، لو أعذبنه أعذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. عندما مكن الله له وكان ملكا ملكه كان عاما كما قلنا، نشر التوحيد في الأرض وعبد العباد لرب العباد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما فينا هذا؟ وعلم الله منا أننا نحيد وننحرف ونضل، فما لنا من أهلية، ولكن عود على بدء مع تعريف القلوب، مع العود الحق للكتاب والسنة، مع نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس دون التحزب والتألب والبدع المشينة التي ستقطع الأمة وتشرذمها وتضيعها. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله جل في علاه السلامة والستر، ونسأل الله الحفاظ على التوحيد والتمكين لنشر الدين. اللهم أمتنا على هذا الدين العظيم ونحن نعمل له، لكن الخشية، كل الخشية مما قاله ابن سيرين وغير ابن سيرين، يا له من دين لو أن له رجال، وأن للمرء أن يكون رجلا في عين ربي، دعك من البشر فإنهم لا يسوون شيئا، أين للإنسان أن يكون حقا رجلا في عين ربه. اللهم ارزقنا وأنت أرحم الراحمين. قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فأشد أهل الدنيا سلطانا هو داود عليه السلام وسليمان، أعظم أهل الدنيا سلطانا وملكا كان داود عليه السلام وأيضا سليمان. قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة الفهم، عفوا الحكمة إذا جاءت منفردة نزلت معها العلم. يؤتي الحكمة ما يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة إذا انفردت كانت هذه الحكمة هي العلم والفهم ودقة الفهم. والحكمة إذا جاءت مع العلم كانت الفهم. فهنا قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، الفهم والفطنة والعلم والإتقان، كتاب الله أيضا والأتباع. والحكمة هنا النبوة، الحكمة هنا أيضا قالها بعضهم تأتي بمعنى النبوة. نعم. وفصل الخطاب، قال العلماء فصل الخطاب في القضاء، رزق بفصل الخطاب، ولكن شوف عندما كانت المسألة دائرة على الفهم فسليمان عليه السلام يعني قد تقدم في هذا الباب على المرأة التي يعني جاء الذئب وأخذ ابنها وادعت بابن آخر لابن الصغيرة، حتى قال سليمان أتوني بالسكين أقسمه بينكما، فقالت رحمك الله هو ابنها ليس ابني، هو ابنها. شوف ماذا قالت هو ابنها رحمك الله هو ابنها، فعلم هنا بفطنته أنه ابنها فقال هو لك. نعم. ومع ذلك بعدما أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب، انظر هنا اختبر، وكان الاختبار في القضية التي عرضت عليه، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. نعم. طيب هذه نقف عندها الفوائد المستنبطة. أشرف عباد الله أعظمهم ذكرا وعبادة لله جل في علاه. الكون كله يغرد توحيدا، فكن على الجادة، كن أنت على الجادة، كن موحدا لربك جل في علاه. من استخدم نعائم الله في مرضات الله جل في علاه فإن الله جل في علاه يمكن له. نعم. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الفقه. جزاكم الله خير.